نرجو بيان تفسير قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن وتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد حضر كل شيء عليه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن وتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد حضر كل شيء عليه. فصار السبع كما بين الله تعالى العظيم وجاء به سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام ورسول لما رجع به الى السماء جاوزه فتحت له السر والسر ورعى الاولى وفيها ادم عليه السلام ورعى الثانيه فيها عيسى ويحيى ورعى الثالثه فيها يوسف ورعى الرابعه فيها ابليس ورعى الرابعه فيها هارون ورعى الثالثه فيها موسى ورعى الثالثه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ثم جاوز السماء السابعه من امور يسرى ويسري في الاقلام وصار الى سوره المنتهى عليه الصلاه والسلام وسمع كلام الرب عز وجل روح الله اليه مره خمس وغفر الله عليه قاله تعالى كان خمسين فلم يطلب من ربه التقديم حتى جعل خمسه سبحانه وتعالى من الاحلام والاحلام فالسماء السبع الاحجار والاحزنه والاحرف والاحرف وفيها ما شاء الله من الملائكه والخزائن التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. والارض كذلك على سبع في الاراضين واحده بعد واحده اختلف العلماء فيها في سبع اراضين هل هي متصله أو بينهما فضاء كم أراضين واحدة واحدة وحين تصل واحدة هل بينهما فضاء أو كل واحدة متصلة بأخرى لكن بينهما فارق هذا يميز هذا من هذا الله أعلم. هذا يحتاج إلى علم وليس عندنا علم في هذا العلم ليس هناك من ترقى هذه الأراضي قد يعرفها ويصلها ما هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى وكم أراضين والله علم الله ينزل فيها الأمر على في سكانها وفيها كما يزول على من تكون من السماوات امره سبحانه وتعالى ويزال في الارض من السماوات وبين الارض على مد الارض من بني ادم من الصالحين ومن الجن ويزال في الارض على من في السماوات بامره سبحانه وعلى من في الارض على من في السماوات يزال امر الله عليهم على من في هذه الارض السبع مما يزال من الارض سبحانه وتعالى.